بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الفتن. بعض ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. حقيقة هذه الآية الكريمة تهدد المسلم إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الفتن حينما توجد لا تضر فقط أصحابها، فتضر أيضا سائر المسلمين، وإنما النجاة للمصلحين الذين يصلحون ما فسد الناس. ولا يكتفى أن الإنسان يكون صالحا حتى يصير مصلحا. يقول: وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الفتن، صغير الفتن وكبير الفتن، وأما الفتن العظيمة فهي ينبه عليها. ثم أجاد البخاري في هذا الكتاب من صحيحه أيما أجاد، إذ إنه قد ذكر حديث الصحابة الذين يرتدون بعده، وفيها ملمح على أن الفتن خطيرة جدا يحذرها الإنسان، ويسعى الإنسان بالمحصنات التي تثبته. فإذا كان بعض من كان صحابيا قد ارتد، فما بالك بغيره. ثم الفتن التي فتحت للناس الآن أكثر من تلك الفتن، فإذا لم يصبر عدد كبير من الناس حين لا، فما بالك بأصحاب هذا الزمان. فالسعيد الذي يثبت عند المحن والفتن وأجره يزداد ثوابا عند الله تعالى، ويعيش حياة السعداء، لأن من كان لله كان الله معه. حدثنا علي بن عبد الله وهو علي بن المديني، قال حدثنا بشر بن السري، قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة، قالت أسماء أي بنت الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا على حوضي يوم القيامة، أنتظر من يرد علي، يعني من يرجع على الحوض لأجل أن يشرب، أي من يحضرني ليشرب. وهذا من رأفته صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا وبعد هذه الدنيا. فيؤخذ بناس من دوني، أي يبعد أناس يريدون ما في يبعدون عنه وعن حوضه الشريف، فأقول أمتي، فيقال: لا تدري، لا تدري، مشوا على القهقرة. القهقرة الرجوع على الخلف. فالإنسان ليس لديه توقف في هذه الدنيا في عمله الآخرة، إما أن يتقدم وإما أن يتأخر، فكل نهار لا تتقدم فيه فأنت تتأخر. فهذا قال: مشوا على القهقرة، رجعوا إلى الخلف فلم يتقدموا. ولذا الإنسان كلما تقدم به العمر ينبغي أن يتقدم إلى الله تعالى بالعمل الصالح. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. ولكن الإنسان يستعيد بالله تعالى من الفتن، سواء كان فتنة يسيرة أو فتنة عظيمة، والرجوع على العقل هو الردة والعياذ بالله، هو أخطر شيء. وهل يوجد من يرتد؟ نعم يوجد، والعياذ بالله، كثيرون يرتدون، نسأل الله العافية والسلامة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان عن مغيرة عن أبي وائل قال: قال عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم. هذا فيها فائدة على أن الذي يسقى الناس هو أن يرسلنا بيده الشريفة، فلا بأس أن نقول بهذا الدعاء: اللهم اسقنا بيده شربة لا نظمى بعدها. هذا الحديث ثابت، وهناك من ألف بحث وحاول أن ينفي هذا الشيء، فهذا الحديث صحيح صريح في هذا. اختلدوا دوني، أي سلبوا من عندي وأخذوا، فأقول: أي رب، يعني يا رب أصحابي. يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. فإذا الحدث خطير جدا، ولا يدع الإنسان الحدث والإحداث إلا بالتمسك بالسنة، ولا يتمسك الإنسان بالسنة حتى يكون من أهل الغربة. قال ليث بن سعد: قال من لم يكن في غربة فليس على السنة. وربنا قال: صبغة الله، أي إلزموا صبغة الله. ثم قال: ومن أحسن من الله صبغة. وحال المؤمن يقول: ماذا قلت؟ ونحن له عابدون. فهي آية عظيمة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار قال: سمعت سهل بن سعد وهو الساعدي يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ أبدا. إذن هذا الحديث 7500، حديث 7049، حديثان مهمان. ولا العقيدة من أين نأخذها؟ نأخذها من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هو البدعة حدث، وهذا الحديث يجر إلى الحدث، الحدث الأصغر يجر إلى الحدث الأكبر. فيذن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم، يعرفهم حينما كانوا صحابة ومات صلى الله عليه وسلم وهم على الإسلام، ولم يكونوا منافقين ولكنهم ارتدوا بعده. قال أبو حازم وهو سلمة بن دينار: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا. انظر إلى دقة السلف في كيفية التحمل وحفظ الحديث، وأنهم نقلوا الحديث كما سمعوه. فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد. لسمعته يزيد فيه، يعني أتى بهذا الخبر وأتى بزيادة، ومعلوم أن زيادة الصحابي على الصحابي مقبولة اتفاقا، وهذا فيه مبدأ الشواهد. يعني هو لما قال له نعمان الذي يا شابه حتى يأتي بحديث أبي سعيد شاهد لحديث سهل بن سعد الساعدي، لسمعته يزيد فيه قال إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا سحقا أي بعدا، فبعد لمن أبعده الله، ولا يهلك على الله إلا هالك، سحقا سحقا لمن بدل بعدي. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله ابن زيد وهو ابن عاصم الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. اصبر الإنسان، الإنسان قد يؤخذ حقه، كم من حقوق قد أخذت منا في هذه الدنيا ونحن نريدها ولا نستطيع أن ننالها، ولكننا نصبر لأن نعلم أن الحقوق ستؤخذ. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في الأرض أو في السماوات يأتي بها الله، حتى لو كان شيء يسير في الأرض أو في السماء أو في البحر في صخرة لها أخوها أو صخرة صماء ليس لها، يؤتى بها وتورع في حول الحساب، فالظالم تؤخذ منه والمظلوم يرد له. فقال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تسرون بعدي، طبعا يروى أثارة ويروى أثرة، أثارة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم أي حق الأمراء الذي شرعه الله تعالى، وسلوا الله حقكم أي سلوا حقكم من الغنيمة ومن غيرها من الحقوق، واصبروا واحتسبوا الأجر، ولا تخرجوا على أئمة العدل ولا على أئمة الجور فإن في الخروج فسادا عظيما. حدثنا مسدد وهو المسرد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر، الذي يكره من أميره شيئا يصبر وينصح إن استطاع وينصح بالحسنى، فإنه من خرج من السلطان شبرا أي من طاعته مات ميتة جاهلية، فالإنسان يحذر والعياذ بالله أن يموت ميتة جاهلية بل يكون مع الجماعة، ويطيع فيما أمر ونهي ما لم يكن معصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل بن النعمان السدوسي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء العضاردي قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، فإنه أي إن الشأن. ألا تملك نسخة من صحيح البخاري أيها الشيخ؟ هو في البيت، سأتيك بنسخة التي في البيت تكون لك خالصة تابدة، فإن طال بي العمر نسخت سندي عليها بخطي الجميل. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جناد بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا أصلحك الله، هذا الدعاء دائما الإنسان يدعو بشيء الحسن، حدثنا بحديث ينفعك الله. الله ما أجمل هذا، هم أرادوا أن ينتفعهم فدعوه بهذه الدعوة، وفيه ترغيب لأنه إذا حدث أول من ينتفع منه لما ينتفعونهم سيأتيه من الثواب قدر، وهذا فضل العلم فضل كبير جدا. وقال نظر الله مريئا سمع مقالته فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. يوم أمس قرأت كتاب الأخ مازن بن عبد القادر الأرناؤوط، ألف كتابا نفيسا اسمه السط السرمدي أو هكذا يعني في الإرث المحمدي 4800 حديث من الأحاديث الصحيحة، وأتى بطريقة جيدة جدا وشرحها شرحا بسيطا وطلعها طباعة أنيقة فائقة، فجلست وقتي أكتب له مقدمة أقول لعل أحدا يقرأ وينتفع فنصاب بالأجر، فالعلم لا يوجد مثل العلم في فضله. فقلنا ولا قال له، قال حدثنا بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الصحابة يجعلون أجور عظيمة جدا لما نقرأ هذا، هم الذين نقلها لنا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعناه أي بسبب ذلك، يعني مفسرة أن بايعناه، أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومشرحنا أي في فرحنا وحزننا ومحبوبنا ومكروهنا، وأثرة علينا حتى وينثر علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله أي في الإمارة إلا أن تروا كفرا بواحا أي ظاهرا عندكم من الله فيه برهان، يعني أمر مقطوع فيه ليس فيه خلاف لا يحتمل التأويل. حدثنا محمد بن عرعرد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا، استعملت أي قلدته عملا، ولم تستعملني. قال وإنكم سترون بعدي أسرة فاصبروا حتى تلقوني. يعني لا تستعجل، هذا الأمر سهل جدا. يعني ليس لما يقول أن الناس جميعا يصبحوا أمراء، لا بد أمراء ومأمورين، لكن سترون أمر شد من هذا فيما بعد، فاصبروا واحتسبوا الأجر ولا تردوا الأمر على أهله فتثيروا فسادا خطيرا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. انظر إلى مروان حينما كان يمر به الخبر ماذا يقول. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد ابن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كان في زمن خلافة معاوية ابن أبي سفيان بالمدينة، ومعنا مروان. مروان ماذا كان؟ كان والي المدينة لمعاوية، ومروان هو أول من جاء ودعا الناس إلى أن تكون ولاية العهد ليزيد، ورد عليه عبد الرحمن بن الصديق. وهنا يقول ومعنا مروان قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق، أي صادق في نفسه المصدوق فيما أخبر به من خبر السماء، يقول هلكت أمتي في سورة التكوير. يعني ذكر الصادق المصدوق، ربنا ذكر السند الملائكي ثم ذكر السند البشري إلى تقوية هذا السند، لما قال إنه لقول رسول كريم، رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ثم جاء الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبكم بمجنون. فهنا لما الصادق المصدوق أيضا باعتبار أنه قد جاء في كتاب الله تزكية هذا السند، فهذا مدح للنبي ومدح في من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تقوية الحديث باعتبار أن هذا الخبر موثوق به. يقول هلكت أمتي، هلكت بمعنى هلك، على يد غلمة من قريش. فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة، فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت، وكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام. نعم، قال ذلك هو عمرو بن يحيى هذا الراوي، قال فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، يعني أصبحوا ملوك وعددهم 14 ملكا. لماذا نقول ملوك؟ لأنه قد جعله يرافق، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا حتى هؤلاء أن يكونوا منهم، قلنا أنت أعلم باعتبار صغار. يعني الوليد بن يزيد بن الوليد لما أتى بولدي صغار 5 سنوات وأراد من الناس أن يبايعوا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترفوا. الأمر ليس العرب، لكن العرب لهم مسؤولية كبرى لأنه قد نزل القرآن بلغته، فمسؤوليتهم أعظم. يعني ينبغي الآن إحنا هنا إذا أنا وأنتم نستطيع أن نذهب إلى أفريقيا أزود مكان، يعني مطلع لثاني أفريقيا الوسطى، بقية أفريقيا فيها جهل. الآن سافرت إلى أماكن بعيدة، يعني مجلس هم بأمس الحاجة إلى الفقه والتفقيه. أنا سأذهب إلى قرقيزيا إن شاء الله في 7/5 وأعود 11/5 بإذن الله تعالى، أسأل الله أن يسر لنا دعوة في سبيل الله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا لما جاء خبر هكذا هم حملة الرسالة وأمانة الوحي، وهم ليسوا فقط مكلفين بالقرآن والسنة، بل أيضا هم مكلفون باللغة العربية التي يفهم من أجلها القرآن والسنة. السعيد من قام بهذا خير قيام. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة، هذه ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش، على الإسناد فيه 3 من الصحابيات، أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه، يعني شدة ما رأى ولشدة ما خاف على أمته رأفة ورحمة بهم، فقال لا إله إلا الله. إنسان قد يقول لا إله إلا الله لما يتعجل من شيء، وأحيانا إنسان يقول سبحان الله لما يتعجل من شيء، وإنسان قد يقول الله أكبر أيضا لما يتعجل من شيء ويفرح بشيء. ويل للعرب من شر قد اقترب، أي قرب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90، يعني في أشار إلى شيء يسير، أو 100. قيل أنهلك وفينا الصالحون، قال حديث مهم جدا، قال نعم إذا كثر الخبث. يا سلام، الخبث هو الزنا، ويشمل الصور والغناء والتبرج والاختلاط وغيرها. وهذه الفتنة التي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ولذلك ينبغي كلما كثر هذا ينبغي أن يكثر النهي عنه وأن يكثر الاعتصام حتى الإنسان لا يهلك مع الهالكين. ثم قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا ابن عيينة وهو سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي عن الزهري حاء اللهم حول حالنا من حال إلى حال أحسن يا أرحم الراحمين، وارزقنا والحاضرين والسامعين فوق ما نؤمل. وحدثني محمود وهو محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم، أشرف أي طلع من علو، على أطم من آطام المدينة، فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر. فسر الحديث أيها الفتان، ما المقصود؟ يعني أنا مطر عنده عين يدخل البيت مهما كان من أين شيء يثير، هنا في تدخل إلى البيوت من أي شيء. وما المقصود بهذه الفتن أيها الرجل؟ يعني العالم يصير الآن شغلات عنكبوتية. أحسنت، الخطوط الأثيرية والقنوات الفضائية والشبكات عنكبوتية، هذا هو المقصود بهذا الحديث. أصبحت العدوى تدخل في حتى في المساجد، حتى في أعظم الأماكن، نسأل الله العافية، فتن من أعظم الفتن. نعم. باب ظهور الفتن أي كثرة الفتن. حدثنا عياش بن الوليد وهو الرقام البصري قال حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى السامي قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان، يعني تذهب البركة في اليوم وفي الأسبوع. عند لو خلاص أنت في إسطنبول أردت أن تذهب من مكان إلى مكان، ما لا تحتاج، النهار كله سيذهب. نعم. قال يتقارب الزمان وينقص العمل، يعني لما ذهبت بركة في الوقت ذهبت بركة في العمل. ويلقى الشح، عندنا الشح والبخل، ومن يلقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح أعم من البخل. لما قال عمر بن الخطاب ما لكم تكثرون عند الطمح وتقلون عند الفزع، هذا هو الشح، لما الإنسان لا يدفع ويطلب، وهذا والعياذ بالله تجده كثير جدا عند الناس. الشيخ العنعنة بالحديث، لا بس لا الآن معنعن مقبول بشروط، البخاري وفى بالشروط. وتظهر الفتن، المراد بكثرة الفتن انتشارها، ويكثر الهرج، والهرج القتل، يعني أسف في اليمن ناس تقتل هكذا، وفي الشام ناس تقتل هكذا. قالوا يا رسول الله أي ما هو، يعني ما هو؟ قال القتل القتل، ما معنى الهرج؟ يعني أي شيء هذه؟ نعم. قال القتل القتل. وقال شعيب ويونس والليث بن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل، شوف هذا الجهل، يعني ينزل نزولا ويعم عموما ويكثر كثرة، ويرفع فيها العلم، يرفع العلم بموت العلماء، كما جاءت النصوص إن الله لا ينتزع العلم من صدور العلماء إنما ينزل العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جفالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ربنا قد ذكر موت العلماء في سورة من القرآن، من منكم يحفظها؟ أحسنت، هكذا في سورة ابن عباس أخذا بالآية السابقة بسبب السياق والسباق. نعم. قال يرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج اللي هو والهرج القتل. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثنا، فقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. ويكثر القتل، يحرص الإنسان على ما يدفع الناس عن القتل ويحذرهم من القتل. وبحمد الله أكرم من الله بتأليف كتاب فرمة المسلم عن المسلم وقد ترجم من اللغة الإنجليزية وفي هولندا وفي غيرها عن سألوني في تدريسه وغيرها الحمد لله تعالى. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثله، والهرج بلسان الحبش القتل، يعني الحبشة يطلقون على القتل كلمة الهرج. حدثنا محمد قال حدثنا غندر، هذا محمد المشيار غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل وهو واصل بن حيان عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله وهو بن مسعود وأحسبه رفعه، فمن قائل هذا أبو وائل شقيق بن سلمة قال بين يدي ساعة أيام الهرج يزول فيها العلم، يذهب فيها العلم ويجد الناس تتعجل والعياذ بالله، ويظهر فيها الجهل أي يكثر فيها الجهل، لأن الإنسان كان لا يتفقه بالفقه وكثرت عليه النوازل سيقع في الخطر. قال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوها، هذه السند المذكور السند المذكور. قال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، لماذا؟ يعني لكثرة الجهالات ولكثرة فتح أبواب الشر على الناس. نتوقف إلى هنا ونبدأ الساعة الواحدة ونصف بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.